كده كويس. لا مش قوي كده. كده كويس. خلاص كده انتهى الموضوع. لا مش هنتكلم كل يوم عن موضوع الضريبه. اتفضل. 233 هنتكلم كل يوم عن موضوع الضريبه. وفي ناس كثيرين لما تتكلم معهم يعني يرى انها يعني من باب الاهتمام بالزكاه وتعظيم دولة أنه يقول ليس الإسلام ضريبة. وهذا حتى الخطأ نشوف مع بعض الآن القول بأن الإسلام ليس فيه ضريبة وإنما فيه زكاة. يمكن أن يترتب عليه أن تضيع الزكاة، لأن الزكاة ضريبة لها مصاريفها والزكاة لها مصاريفها. فلو أن الدولة يعني هنفترض أنها حصلت الزكاة، فهناك يعني مجالات كثيرة تعمل عليها الضريبة. فمن أين نبدأ؟ الأول أول خطيئة بالضريبة، الفقهاء الأوائل كتبوا عن الضريبة تحت عنوان التوظيف. على هذا العنوان موجود عندكم عشان نبدأ نوضح. العبارة آتية من كلمة إيه؟ الفقهاء قالوا يوظفوا الإمام على الأغنياء لكذا وكذا. شو الكلمة؟ يعني إيه يوظفوا؟ يعني يفرض ضريبة. بلاش يفرض ضريبة، يفرض التزاما ماليا. فبتواجهنا مشكلة، هل نستخدم مصطلح الضريبة أو نستخدم مصطلح التوظيف؟ واضح الكلام ده. أنا كنت يعني لو في وقت يسمح ويعني على هذا، يعني عندنا من أخطر الأمور العلمية موضوع المفاهيم. وأنا دائماً أقول أن حضارة يمكن أن تغزو حضارة أخرى من خلال المفاهيم. وأي واحد فيكم في تخصصه في الاقتصاد، في السياسة، في التربية، وخاصة التربية الآن وكثير من الدراسات السلوكية والنفسية، يعني في مفاهيم كثيرة تحمل بصمات الحضارة الغربية ومن الخطورة أن تستخدم. فعندنا بتواجهنا مشكلة على نحو عام في الاقتصاد الإسلامي في موضوع المفاهيم. وإذا كنا نريد أن نتقدم بدراسات الاقتصاد الإسلامي يبقى لابد أن تعالج مشكلة المفاهيم. كل مادة تعرفتم، كان الحمد لله أنا أشرت على كذا مشروع فيما يتعلق بالمفاهيم، قد تكون موجودة على الموقع وأقوم عليه المرة القادمة، بحيث أن احنا الأمة تستخدم المفاهيم يعني تكون في ملائمة مع الإسلام ومع الحضارة الإسلامية. لكن احنا نواجه مشكلة أن ما يطالب للتوظيف في العصر الحديث هو الضريبة. بنحاول ان نعمل نوع من الملائمة بين الاثنين، وللتوظيف هو حق الإمام ان يفرض وضيف الضريبة المبلغ الذي يحصل. فانت هتعرض لكم في الكتاب مشكلة التوظيف. انا فيما يتعلق بموضوع الضريبة دائما يعني ارجع في تدريسي بقراءة نصية. قراءة نصية من الأحكام. لأن يعني الموضوع ده يعتمد على موضوع النظر لأهميته. أنت بتقول الحق ولي الأمر، الحق الدولة أتفق طريقة. كثير من الناس يعني أتوقف معاك، فأنا دائما أقول بالنسبة لهذا الموضوع يعني أبدأ كده بآراء الفقهاء، ويعني أسهل عليكم الأمر. عندهم صفحة 191 اللي معاك كده، هو لماذا ألجأ لتدريس هذا الموضوع نصا؟ هذا الأهمية هذا الموضوع، فلا بد أن نستند على آراء وفقهاء وآراء محددة تماما. يعني في فينا الواحد يقول حر عام وفينا هذا الحر. عندك صفحة 191 اللي هو رأي ابن حزم في التوظيف. ابن حزم من أكبر الفقهاء، وهو من علماء القرن الثالث الهجري. واحد يقول الله بعدها تبدأ التوظيف. ابن حزم ده فقه وصل إلينا مع أنه هناك آراء أخرى تسبق، لكن شوف ماذا يقول ابن حزم حتى نحسب الأمر يا أخواننا في موضوع التوظيف. في صفحة 192 في الفقرة الثالثة يقول ابن حزم: فرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم. كلام ابن حزم واضح في الآتي: أن من حق الحاكم أن يفرض التزام مالي على فئات معينة. الالتزام المالي ده مقابل إيه؟ ليتكامل مع وظيفة الزكاة. فأنا بقول لما أحط النقطة الأولى أمامها، يبقى إذا من حق الدولة أن تفرض ضريبة بما يقابل ما نقول العدالة الاجتماعية، التكافل، التضامن، ليتكامل مع الزكاة. الرأي الأول لابن حزم. في بقى ابن حزم بقى يعني عرض كثير من الأدلة التي يستند إليها لماذا قال في حق ولي الأمر أن يأخذ الضريبة. فهو عرض في صفحات 92 93 يعني كثير من الأدلة في هذا الموضوع. نروح لصفحة 195، هتلاقي عندك رأي الإمام الجويني. الجويني هو كتب 70 صفحة عن التوظيف، وبيعتبر الاعتبار الإمام الجويني كان سموه إمام الحرمين في أهميته في الفقه الإسلامي، وهو الشيخ أبو حامد الغزالي. يعني هؤلاء الفقهاء يعني لهم ما لهم يعني. فهو كتب حوالي 60 صفحة عن هذا الموضوع، كم من آراءه، إن هو أول من كتب عن هذا الموضوع، لكن هو قد يكون أول من استخدم مصطلح التوظيف. وهنجيب لكم بقى العبارات اللي هو ده. وعرض لكم كما قلت لكم في كتاب ليه مشهور اللي هو كتاب الغياثي للإمام الحرمين الجويني، الذي يريد أن يتعرف على موضوع التوظيف من كل جوانبه عليه أن يعود إلى كتاب الإمام الجويني. وفي صفحة 196 أنا أحاول أعرض التفصيل فيه من أقوالي. في صفحة 196 بيقول الإمام الجويني، وهو كما قلت هو من هو وكان شيخ فقهاء الحنفية الشافعية، بيقول ليه في ألف: استحساس الخلق بالموعظة الحسنة على أداء ما افترض الله عليهم في السنة، وعن الإمام أن يجعل الاقتناع بهم من أهم أمر في باله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرب الفقير من فقراء المسلمين. يبقى مرة ثانية الجويني بيدي للولي الأمر الحق بفرض ضريبة، بس يلاحظ بقى أيضا لما يتعلق بالعدالة الاجتماعية. نعم. مين الكلام ده؟ الكلام ده الإمام الجويني نصر. سؤالك إيه؟ هو ده هو نص عندي في صفحة 196 ألف ألف إيه نص بيقول إنه نصوص كثيرة يعني. وبعدين بيتكلم في صفحة 197 عن حق الحاكم أن يأخذ ضريبة للجهاد. أتلف في صفحة 197 الآتي: الإمام مسؤول عن الدفاع عن بلاد الإسلام ومسؤول. يقول مرة ثانية أنا موضوع الضريبة أدرسه بهذه الطريقة يعني حتى تكون هناك قناعة عند الناس أن الإسلام يأخذ ضريبة. يعني كان في كثير من الناس لا تتصور أن الإسلام يأخذ فرض ضريبة. يقول جويل عيد في صفحة 197: الإمام مسؤول عن الدفاع عن بلاد الإسلام ومسؤول عن نشر الإسلام، وعليه أن يعد الكند اللازم لذلك ولا يعتمد على المتطوعات. يعني الجيوش لا تمنع التطوع، فالممالك لا تقوم إلى الجنود بجندة لا يشغلهم عن وظيفات الشعب. وبعدين بيقول إيه؟ يتحكم مد الإمام الجنود بالأموال. وبتكلم بقى عن لو فرض يعني خلو بيت المال، يبقى مع ابن حزم ومع الجويني خد الأول أول استنتاج وأنه من حق الحاكم أن يأخذ الضريبة لتنمية الزكاة اللي هي ضريبة للتضامن الاجتماعي. الكلام الجديد واعده مرة ثانية: من حق الحاكم أن يأخذ الضريبة لتمويل وظيفة الجهاد. ورد اللي هو الكلام الإمام الجويني الذي جاء في صفحة 197. في صفحة 198 في الحالة الثالثة. 198. وكان الإمام الجويني بيعرض آراء الفقهاء في صفحة 198. يقول الحالة الثالثة موضع النظر، يعني لما تقول الكلام تعرفوا إيه معنى الحالة الثالثة. فبدأ الفقهاء من ذهب إلى أنه لا يكلف الإمام المسرين والموسرين. والموسر يعني معناه ما يكلفش الأغنياء، أي لا يضع عليهم التزامات مالية، وإنما يترقب ما يحصل من الأموال. شوف الإمام الجويني بيقول الآتي. مرة ثانية أخوان الإمام الجويني كان شيخ فقهاء الشافعية في عصره، شيخ الإمام أبو حامد الغزالي، يعني وله كتابات كثيرة جدا في هذا المجال. الإمام الجويني يقول الآتي: فأنا بقول ما اختاره قاطعا أن الإمام يكلفه الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء. وبعدين من تعليقات الإمام الجويني على هذه الحالة أن إقامة الجهاد فرض على العباد، وتوديه الأجناد إلى أقصى الإمكان والاجتهاد في البلاد محترم لا تسهل فيه، وإذا كنا لا نسوغ تعطيل شيء من فروض الكفايات فأحرى فنونها بمرعاة الغزوات. يبقى عندنا أصبح هناك مجال آخر من حق الدولة أن تقوم فيه ضريبة اللي هو تمويل وظيفة الدفاع. كل ما يتعلق بوظيفة الدفاع إن شاء الله حتى طرق يعني. الإمام الجويني أنا هروح ال 201 بعدين أرجع تاني لصفحة 199. في 201 لو عندكم هاء دال وهاء دال وهاء في صفحة 201 من كلام الإمام الجويني يقول: لابد من توظيف أموال يراها الإمام قائمة بالمؤن الراتبة. ها بتشرح شيء من المؤن الراتب، يعني فيه التزامات دولية بتتكرر. يقول في صفحة الفهاء في صفحة 201: القضاء والحكام والقسام والمفتون والمتفقهون وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين يديه قيامه عما فيه سداد وقيامه، هؤلاء على الإمام أن يكفيهم مؤنهم حتى يسترسلوا بما قصدوا ليه فراغنا وتجرد أزهار. أشرحها وأعود مرة ثانية. المجال الثالث اللي من حق الدولة أن تفرض فيه ضريبة يسميه المصالح العامة. المصالح العامة ما معنى المصالح العامة؟ مرتبات، وهنا أعطى أمثلة، مرتبات موظفي الدولة كلها من أين تدفع؟ لو إن إيه يعني لك تتصور الدولة ليس من حقها تصل الضريبة، فتعالى كلنا من أين تدفع الدولة مرتبات؟ الإمام الجويني هنا يا إخوانا الكلام ده الإمام الجويني هو احتفلنا عام 2002 بمرور 1000 عام على وفاته في عام 2002 في عمل احتفال في قطر. قبل ما نتكلم معاه يعني من أخبارك الفعل لما يكون من أقصى من 1000 عام يجيلك فقير بهذه الرؤية عشان تعرف الفقه الإسلامي بيتكلم عن المصالح العامة بيقول لي المرة الثانية هقرا لك النص بتاعه اللي هو لابد من توظيف إمام أموال يراها الإمام قائمة بالمؤن الراتبة أولى القضاة والحكام والقسام والمفتون والمتفقهون وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين يبني قيامه عما فيه سداده وقيام هؤلاء الإمام أن يكفيهم مؤنهم حتى يفسدوا مما قصدوا له بقراءة الإمام وتجارة الإسلام. قلنا يعملنا لبعدنا نقول من الفقه الذي عرض ليس هي رأي شخص وتربع على مشاهدين الفقه اليوم مدرسة هذا الموضوع مدرسة نصة من الفقه الذي عرض التبين أن الفقهاء شوف مش يعطي الحق للحاجة والدخل الضريبة يوجب على الحاجة والدخل الضريبة لتمويل الوظائف التالية. الوظيفة الأولى وظيفة التكافل أو التضامن الاجتماعي التكامل مع الزكاة. الوظيفة الثانية وظيفة تمويل الدفاع. الوظيفة الثالثة وظيفة تمويل المصالح العامة. خد بقى في المصالح العامة كل ما تعلق بالمرتبات الجندي إلى آخره، كل ما تعلق بالطرق، كل ما تعلق بالمستشفيات، كل ما تعلق بالأخوان، شوف الرؤية، شوف الفقهاء من أكثر من 1000 سنة، كل ما تعلق بالمصالح العامة، يبقى كل ما هذه مصلحة عامة يبقى الفقهاء أعطوا للحاكم أن يأخذ ضريبة. نعم هو ما هو يعني هو عندهم الكتاب كان يقوم على قسم على على على على على قسم الأموال على قسم الأموال بس هي مصطلح وأنا في الأول قلت لكم كل حضارة لها مصطلحاتها هذيك المصطلحات شائعة عندهم يعني في صفحة 199 هقولها مرة ثانية على رقم 201 عشان أستكمل المجالات التي يكون من حق الدولة تضمن فيها ضريبة من ثلاث مجالات تمويل التكافل، تمويل الجهاد، تمويل المصالح العامة. المصالح العامة كما قلت لك دخل فيها مدارس، دخل فيها مستشفيات، دخل فيها طرق، دخل فيها المرتبات. واضح الكلام ده يا اخوانا؟ يبقى من حق الدولة أن تفرض ضريبة ويبقى الكلام ده ليس يعني الذي يقول به لا يقول به من عنده. هذا ما قاله الفقهاء من أكثر من 1000 عام. ليه النعم؟ كله أنا لا أنا هقول لك القواعد هو إيه بالشرط اللي بودي عليه إن يكون هالشرط كان مجموعة من الشروط. الشرط الأول كله بيت المال، والشرط الثاني أن تكون هناك حاجة لفرض الطلب. كلهم بيجمع هذا الكلام. لا مش حق مطلق، ليس حق مطلق. راضي؟ الحمد لله الحمد لله. وراح نزاف حتى بقول لك على القواعد فرض الطلب في الإسلام ليس تفوض، ليس تفوض. أنا صفحة 100 بس تلاحظوا الآية ربنا يبارك فيكم يعني أعلم لا بعد ما اشتغلت فقرة في الموضوع ده بعد مرة ثانية ليه فتنشركم نصا لأن الموضوع موضع خلاف حال ولعل كلام الأخ بيشير يعني هل من حق نوع للحاكم حق الفرض الضريبة هم الفقهاء أجابوا الفرض الضريبة بيشروا في مجالات معينة في وظائف معينة وكما أقول مرة ثانية الذي يقول ليس في الإسلام إلا الزكاة أقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ضيع الزكاة ناخذ الزكاة نعمل بها طرق نعمل بها تبالي صح ولا لا؟ ندفع بها مرتبات واضح الكلام ولا لا؟ لا متاع خطورة الزكاة لها مصاريفها الزكاة لها مصاريفها اللي هم الثمانية ولا تاخذ بأي حاجة من الأحوال عن الثمانية وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا هم يذكروا بالنص في آية قرآنية وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الزكاة معناه أنها لم يرضى في قسمها لا بنبي مرسل ولا بلد مقرر وليس لحق أحد أن يجتهد في أنه يخطئ مصاريف الزكاة على الثمانية لا ها قول الثمانية هون المسؤولين في قوله تعالى إنما في حل كان ربنا بارك في الجامع إنما صدقات الفقراء والمساكين قال مصاريف الزكاة ثمانية ولا تصرف في غيرها ويجب إن احنا نحتفظ بهذا الأمر وإلا يقول إن الإسلام ليس فيه الزكاة طب تعالى تعالى المرتبات وخذ الزكاة على المرتبات واضح الكلام ده؟ نعم يزعم بس أنها يعني أنها نعم نص يعني ما هو النص فقهي لا لا في أصل حاجة مش نص القرآن والسنة ده فقه مؤسس على دليل القرآن والسنة وإذا كان قلت لك ابن حزم طول في موضوع الأدلة والجويني أيضا فصل في موضوع الأدلة فيما يتعلق بصفحة 199 رجعنا لها تاني دي العدلة دي من قضية مصارعة ما هو وعاء فرض الضريبة ما هو وعاء فرض الضريبة يعني الضريبة تفرض عليه عندنا في دخل وفي ثروة وفي نشاط اقتصادي مرة تانية في عصرنا في دخل واحد مثلا عندك راجل ثروة واحد عنده مصنع بيديله أرباح عنده عقارات بيتاجر فيها بيديله أرباح عنده شركة طيران شغالة بيديله أرباح ده بنسميه دخل الدخل اللي هو بيتجدد دوليا يعني ده في عصرنا هذا هو النوع الأول من اللي هو معتمد فرض ضريبة عليه النوع الثاني الثروة الثروة هي مخزون يعني مثلا لو كنت بتاخد 1000 جنيه حيث أن الأسعار مرتاحة تماما أن الرزق 500 جنيه وضعها 500 جنيه لما ضعها 500 جنيه أنت تدخله وتحوله إلى ثروة ولا يبقى الثروة مخزون الحاجة الثالثة المجال الثالث لفرض الضريبة النشاط الاقتصادي هي الضريبة على المبيعات لا ضريبة على الدخل ولا ضريبة على الثروة إنما ضريبة على عملية البيع والشراء بيسموها ضريبة على النشاط الاقتصادي تفاصيل وهذا الكلام ده القضية مطروحة عندما نقول بالإسلام أقرب فرض الضريبة فهل أقرب فرض الضريبة على الدخل فقط أو على الدخل والثروة أو على النشاط الاقتصادي أيضا في موضوع هتكلم فيه بقى الشيخ من الحرب لو سمحت لا سالم مش رايي ده فقه والكلام ده ما هو لما تقول لا لا لا منين جبت الكلام ده فده الارقام اللي هم طلعوا فوق ده شيء ربنا يبارك فيه فبنقول اصل كده ده خد الارقام من عارف ان ربنا يبارك فيما قلنا نبدا نفتح الموضوع الجويني وغيره يقول فرض ضريبه على التصرف يعني غير مقبول هنقول مره ثانيه ايه التصرفات الضريبه على المبيعات هي ضريبه على التصرف واحد اشترى ما بيدفع ضريبة، واحد باع ما بيدفع ضريبة، اسمه نشاط اقتصادي، الاسم تصرف. لقد تصوروا ان الفقه الاسلامي يطلب ضريبة على التصرفات. ولأن الضريبة على المبيعات قد تكون الدولة الآن في حاجة لها لظروف معينة وشيء مثل قضية بس هي ضد العدالة الاجتماعية. ولما نقول علما فنرجع بأمور السياسة. قد تكون الدولة عليها اعتباراتها بفرض ضريبة المبيعات. ولا للعلم كان حزب مبارك يقول إن هي بتجيب أكبر حصيلة وما حد يتكلم فيها لأنها بتجيب أكبر حصيلة لكن هي ضد العدالة الاجتماعية لو في سبعة طفل على الأرض ضريبة 100 لو فقير اشتراها يدفع 100 ولو غني اشتراها يدفع 100 فهي لا تأخذ في اعتبار العدالة الاجتماعية والعلم كمان في العبارة في سويسرا وهم نفسهم كانوا فرضين الأخطين لكن قد تكون اعتبارات أخرى والدولة بتعمل اعتبارات ممكن دي يعني مسائل يعني الحاجة بقى يجتهد فيها فعندنا مطروح علينا في الإسلام ما هو وعاء الضريبة على التوظيف؟ احنا استبعدنا التصرف. قد تكون الدولة لها اعتبارات أخرى فيما يتعلق بضريبة المبيعات وغيرها. وعندك كان فيه ضريبة العيونة اللي هو انتقال التركة. ما هو ضريبة على التصرف. مجرد انتقال التركة. يعني شيء يعني ممكن التوسع في الأمثلة في هذا المجال. عندنا النظام الرأسمالي في شيء. يفرض الضريبة على الدخل وضد الضريبة على الثروة. وبيرى إن فرض الضريبة على الثروة فيه ازدواجية. ليه؟ لما حصل على الدخل فرض عليه ضريبة. هو حاول جزء من الدخل إلى ثروة. لماذا تفرض عليه ضريبة مرة ثانية؟ فإحنا عندنا قضية في إشكالية في نظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي يرى إن الضريبة تفرض فقط على الدخل. القضية كما قلت لكم مطروحة حاليا في فقه الإسلام وهل قدرة الشخص القدرة المالية للشخص تقاس فقط بالدخل أو تقاس بالدخل والثروة الإمام الجويني في صفحة 199 يقول في ألف: يوظف الإمام على الغلال والثمرات وضروب الزوائد والفوائد من الجهات. لو أنت خدت الفقرة دي يبقى الضريبة في إسلام مطلوعة الدخل. مرة ثانية هنا بتكون قضية يعني بنفس الحوار، بنفس الحوار عميق حول هذا الموضوع اللي هو مطروح يعني، لأن الدولة لم تكن ضريبة. بعدين النهي. فبيقول لي يوظف الإمام على الغلال والثمرات وضروب الزوائد والفوائد من الجهات. الكلام لو خدته حللته اقتصاديا يبقى هو الضريبة تفرض على الدخل. لكن لو خدت بقى عند الحاجة لأخذ مال من مسيء الأمة، فإن الإمام يفعل من ذلك على موجب الاستطلاع ما أراد وعمل. لو أنت خدت الفقرة دي يبقى الضريبة تفرض على الشرع. بس كيف بقى تفرض على الشرع دي قضية بقى يعني لا يعني تبقى لها اعتباراتها. شرع هي باب أنهم كانوا على الفروع. في جيم إن اقتضى الرأي عند التوصيف تعيين أقوام على التخصيص، عرض الإمام لهم على التخصيص، يعني في فئة معينة صلواتها من نوع معين يعني كده، فمن حق الحاكم إن يفرض عليها ضريبة خاصة. فئة معينة درجة المجتمع مش عارفين صلواتها جت منين، من تجارة المخدرات، من الممنوعات، أي حاجة، فمن حق الحاكم إن يفرض عليهم ضريبة. إذا لم نحن حاجة لطيفة يعني، قد يتخيل الإمام بالتوظيف مخيف عليه من كسر ماله أن يطغى، ولو طلق فسد، ولو غض من غلوئه قليلا لا أشك أن يقتصر. يعني فئات معينة قد الغنى عندها يفسدها في كل تصرفاتها. في صفحة 200 أنا بناقش معاكم ما هو وعاء الضريبة في الإسلام وأراء الفقهاء فيها. صفحة 200 ها: إذا ألمت بالمسلمين ملمة واقتضى الإمام مالا، شوف نزلت على أموال كافة المسلمين، بيع عليك استثناء أموال بشيء ليس واجبا. برضو ها الأبواب بتتكامل مع ما سبق. بعد أن عندنا القضية المطروحة عندنا فيما يتعلق بوعاء يعني الضريبة تفرض على إيه، هناك فقه في هذا المجال. الدخل تفضل عليه، الثروة تفضل بطريقة مشروف معينة، التصرفات يعني من من من من نوع معين. في صفحة 202 يطرح الإمام الجوائي قضية: الدولة تفرض ضريبة ولا تقترض؟ ولا الدولة تفرض ضريبة ولا تقترض؟ قضية مطروحة، شوف لك تصور قضية تطرح من ألف عام، أصلا ألف عام، وهي واحدة من القضايا. عارفين حجم الدين على علينا القصر دي شيء لا يخطر على بال يعني. شوف الإمام الجوي رأي الآتي: هو من رأيه أصل الدين ده ترى من أخطر الزوايا الاقتصادية، هو خطورة حاليا، لكن خطورة الاقتراض ان هو بيحمل الاجيال القادمه يعني مليارات. هو المهم الجوين في صفحه 202 203 مره ثانيه اخبار شغل شخص من 1000 عام يناقش مثل هذه القضايا، يناقش قضيه الدوله تقترض ولا تفرض ضريبه. شوف الامام في صفحه 203 يقول الاتي، يقول في الفقرة الثانية أن الإمام أن يأخذ ما يراه سبب الحاجة ولا يلزمه الاستقرار. فدام شو بيقولش إنما يأخذ الضريبة. ولا مرة ثانية هي صفحة 203 يحسب الأمر فقها. مرة ثانية هنتكلم مع مين؟ ده إمام من أكبر علماء الأمة، كان يسموه إمام الحرمين والشيخ الغزالي، وقول عنه إمام هذا في النت سوى ماذا يقال عنه. يقول ما يختار الدولة ما تقتلش إنما تصل الضريبة. واضح كلامنا؟ ولو نعم لا هو الدين دخيل خرق ودين خليل خرق، يعني الدين خرق على البلد يعني ما فيش فارق بينهم، لكن هو بيرى ان احنا الدولة تلجأ اولا للقرار للفرض الضريبة ولا ترجع للاقتراض، وأن الاقتراض من أخطر الظواهر الاقتصادية. إحنا الآن اللي خلانا نتعامل مع حقوق النقد وغيره إن فيه دين معين مع حقوق يتعامل معانا وفرض علينا شروط الله وحده أعلم بها، واضح؟ فيعني عملية نعم ما هنقول إيه من القوة، يعني القوة من القوة، يعني إيه الناس قبلت بالقوة لا وعملوا شو بس خلال المهنة، ولو أن الدولة لجأ لفرض ضريبة بدل اقتراض تكفلت الأمر في حدود يعني يعني الممكن يعني فيه كلام كثير في موضوع اقتراض الدولة أو اقتراض الضريبة، لكن هي وفي العلم يعني احنا في مصر عندنا وعاء الضريبة، يعني لو تم فرض الضريبة على كل الذين الآن بتقوم عليهم الضريبة الموقف يختلف يعني اختلاف جذري عما هو عليه الآن. في صفحة 203 برضو الإمام الجواني بيناقش قضية، في حسن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض ضريبة ولا اقترض ولا عمل إيه؟ وضع كلام هو بيقول ان الصحابه في عصر الرسول لم يجعل الرسول عليه الصلاه والسلام يحتاج ان يقترض او ياخذ ضريبه. عندك في نهايه صفحه 203 عشان اخر واحد يقول ايه كيف مول الرسول صلى الله عليه وسلم حاجات الدوله. في نهايه صفحه 203 نقول من زعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ياخذ الا وظيفه حل في اوان حلولها او يستقل فهذا زلل عظيم، انه كان اذا حاول تجديد الجيش يمكن اشار على المياسير من اصحابه بان يتنازلوا عن قدرات اموالهم. يعني قضيه في هذا الامر يعني معروفه، واصبح هو بهذا وضع لنا كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم مول احتياجات الدوله. طب صفحه 204 وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم لاخر قريبا وانا لم يوصل، روح 204 باء يقول لما تغير الحال وجه سيدنا عمر أقر فرض الضريبة. في باب يقول قيل من قيل لم يكن ذلك التوظيف في زمن الخلفاء الراشدين، قلنا كلام الجويني بقى لما انتشرت الرعية وكثرت المؤن المعينة تسبب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى توظيف الخراج والإخفاق وغيره إلى ماجد من الضريبة من التوظيف. واضح؟ فعزة الرسول كان له يعني في منهج معين اتبع لتمويل حاجات الدولة، لأن الصحابة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن لا يقترض ولا يأخذ ضريبة، كانوا بيتبرعوا. لكن لما جينا في عصر سيدنا عمر نص من الإمام الجويني أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرض ضريبة. في صفحة 204 توظيف الممنوع. يعني كلام ده تخلص معه يعني كده أنا عارف يعني. في التوظيف الممنوع يعني لا يجوز فرض ضريبة في أحوال. في ألف يقول ابن جويني لست أرى هي غير المبحث أنا ولا أولا أستاذ السيد أولا يعني في ما في في في هي تنظرها على هذا النحو هي في الأصل. طب أنا أحكي الكلام كنت في سويسرا وبعدين دولة أرادت تفرض ضريبة المبحث. ضريبة المبحث هي هي تعتبر بديل جزئي على الضريبة على الأرباح أصحاب رأس المال. فتعمل مشروع لفرض ضريبة المبيعات في سويسرا. كان سنة كام؟ سنة 77. شو بقى يعني كده حديث بقى مدة 77. وبعدين كان في بيتناقشوا في التلفزيون وبعدين فرض يعني رفض السويسريون فرض ضريبة المبيعات. فلما جابوه قالوا إحنا ضد العدالة. زي ما قلت لك لو في ضريبة مبيعات 100 جنيه الغني هيدفع 100 والفقير يدفع كام؟ 100. فقال ضد العدالة. يعني معنى كان أقول لك في الاقتصاد هناك موقف ليس إيجابي على ضريبة المبيعات. إنما الأمور يعني كده يقول أنا مما أقول لو أنت الآن في ضريبة مبيعات ما تدفعش مرتبات. ما يتولى لما أقول لك يعني أنا يا أخي ربنا يبارك فيك بتحاول إلى تعمل رؤية يعني في أوضاع مصر الاقتصادية لو شفت ضريبة المبيعات تدفع الدولة ما تدفعش مرتبات. يبقى عشان تخلي الخطر أنا مش ببرر شو حد من خطر. فلما الواحد يتناول قضية ويتناول بهذه الرؤية معايا أخي ربنا يبارك فيه صلاح اللي يقول لي ربنا يبارك فيه. كنت أقول لكم على حاجة يعني في التوظيف الممنوع، يعني في مجالات يمنع فيها الحوار ضريبة. في ألف يقول الإمام الديواني وعرف سوء فقيه يقول هذا كلام من ألف عام وتعرفين لمناخ السياسة وقتها، يقول لست أرى للإمام أن يمد يده لأموال أهل الإسلام ليبتلي بكل ناحية حرصا ويقتل ذخيرة وكنزا ويتأمل مفقرا وعزا. واضحة؟ عندما تشرحوها مشكلة بعد عشان يمنع توظيف هذه الحالة على الناس الأول أنها تقرأ طريقة. بعض الناس كان يستيقظ دليل التوظيف عند مصاحب 205 بيتكلم الإمام الجويني بالتفصيل عن الدليل الذي استند إليه في القول بالتوظيف، لأنه قال بالتوظيف في مجال التكافل ومجال تمويل وظيفة الدفاع ومجال تمويل المصالح العامة اللي هي دي تغطي مجالات كثيرة جدا مما تحتاجه الدولة الآن. في صفحة 206 عرضت رأي الإمام الغزالي في التوظيف، عشان عرضت رأي ابن حزم ورأي الويني وبعدين رأي الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي مش الغزالي المعاصر رقم اثنين. يعني الغزالي يقول في صفحة 206 يتكلم عن ضرورة من حق الحاكم أن يفرض الضريبة لتمويل وظيفة الدفاع. فقول لو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيفة دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيفة ثوران الفتنة من أهل الإيدع في بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار ما يكفي البلد. بعدنا رأي آخر جديد اللي هو رأي بحضر غزالي تعطي الدولة حق الفرد ضريبة لمتمول وظيفة الدفاع. عندك شيخ الإسلام ابن تيمية ولا رأيه في منتهى القوة عاود عرفكم به. نعم هذا بقى فرق 206 احنا قلت رأي غزال وعن رأي محمد غزال. ابن تيمية ليه رأي عاود متعرفه عليه يقول ايه الكلام انا شغال ادبه يقول ان المفروض في حق في المال بسبب كونه مالا هي زكاة، يعني انت تدفع زكاة لانك تمتلك مالا، لكن في حق في المال ليس بكونه مالا انما لان لتمويل وظائف معينه لوظيفه التجاره وظيفه الدفاع وظيفه المصالح العامه. كلمة زكاة يعني ايه؟ الزكاة هي الحق بسبب انك تملك مالا. الضريبة مش كده، الضريبة حق لانها هناك مجالات لتمويل مجالات معينه زي الدفاع كما قلت والتكافل وزي المصالح العامه. صفحة 207 الإمام ابن تيمية بيكمل كلامه في موضوع حق ولي الأمر أن يفرض الضريبة، كلام في منتهى الأهمية. كنت هقول لكم صفحة 208 وتطبع لنا دليل عام في فرض في حق الحاكم أن يفرض الضريبة. كل المفسرين الذين فسروا قول الله تعالى اللي هو الآية في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم، كل المفسرين الذين فسروا هذه الآية قالوا إن هذه الآية تعطي للحاكم حق فرض الضريبة. أنا أحاول أقول أنا ذكرني بها، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ونبينا وآتى المال على حبه ذو القربى، هذه نوع من وآتى المال على حبه ذو القربى يبقى هذه نوع من الالتزامات. والسائلين وقام الصلاة وآتى الزكاة، يبقى كأن هذه الآية تضمنت نوعين من الالتزامات المالية. الكلام الصحيح لا يمكن تصوره أن القرآن بيكرر الفلسفة. فكل المفسرين الذين عملوا على هذه الآية قالوا هذه الآية تضمن نوعين من الالتزامات المالية، الزكاة وحق آخر. وهذا كل المفسرين كما قلت لكم الذين يعني خطوط عن هذا الكلام، وابن العربي قال هذا الكلام. يعني يعني كده تسمعوا يعني رأي الغير غفال، وأنا في فترة من فترات حياتي كنت يعني إيه بنتمي لحزب الغير غفال. بيقرأ في صفحة 209 أنه يرى وجوب إنفاق ما فرع عن الحاجة من المال ولم يفعل ذلك فهو ليس مرضى عنه. يعني الغير غفال بيقرأ الشخص ما زاد عن حاجته من حق الدولة أنها تتصرف عنه. قطعا يعني في بقى رأي أخير أنا أقول أن إحنا باين عندنا خمس دقائق لكن ربنا بارك فيكم. أنا عندكم في صفحة عشان الناس اللي اتكلموا عندك في صفحة 213 القواعد اللي هي يجب على ولي الأمر أن يلتزم بها في فرض الضريبة. شوف الأخوان اللي كانوا بيسألوا التوظيف اللي هو الضريبة آخر ما ترجع إليه الدار. لو عندنا إيرادات أخرى خلاص. واضح؟ والتوظيف يقع على ولي مسؤولية ولي الأمر. وعند أقول بيت المال وعند قيام حاجة حقيقية واضح ثلاثة عندهم من صفحة 213 إلى صفحة 215 بأعطيكم كل ما يتعلق بقواعد فرض الضريبة في الإسلام حوالي 10 قواعد يعني 10 قواعد فتتعرفوا عليهم إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم. أكمل بس حاجة اللي يعنيكم أنا عارف اللي يعنيكم إيه هو يعتبر مساهمة الإمام الجويني على التوظيف أهم مساهمة في التراث. اشرح هذه المهمة هذه المساهمة بالتفصيل. هذا سؤال يعني لا يحكم هذا سؤال يحكم من سؤال 6 و7 شكرا ثمانية لكن صفحة 238 سؤال رقم 10 يعني تفرض الضريبة بالإسلام للمصالح العامة ما معنى مصالح عامة وما هي المصالح العامة دور الضريبة وما هو وعاء الضريبة متعلق بالضريبة اللي هنحاول نبسطها لكم هيبقى عندنا ربنا يبارك فيكم يا اخواننا أنا بقول لكم كان في بيقع علي الامتحان. أنا وجهت الأسبوع الماضي أنا ما تيجي تتصل بيا آخر لقاء معكم هذا العام الأسبوع الخام. عندنا كان بقى عندنا 3 حاجات. في سؤال هل الحضارة الإسلامية عرفت موازنة العامة للدولة؟ ولا مسألة على نحن برشلونات فوضى؟ إحنا عطينا فقرة عن هذا الموضوع وبعدين في يعني عرض لبعض الموضوعات في القراءة. يعني نحاول أشفق عليكم ما استطعت بحيث لأن الأسبوع القادم هو آخر أسبوع هيبقى فيه لنا مهمتين فيه هنعمل مراجعة للمادة العلمية ونعمل مراجعة للأسئلة وديمقراطية نتفق على الامتحان في اختياري ولا ليس في اختياري بديمقراطية بحتة يعني احنا يعني ندعو أي جهة برة أو اختبار ديمقراطية ولا لا لكن نصل ربنا بارك فيك بحاول اتكلم معاكم بموضوع بسيط فديمقراطيا عشان الامتحان الاسبوع القادم تكتب لنا دلوقتي نعم يعني الاسبوع القادم ده وقت الاسبوع القادم ربنا كان العمل الاستاذ ابي راع كل اللي جاي على وقت كمان ربنا يبارك فيك هو فيه بيئه خالصه حضرتك لو سمحت ربنا يبارك فيك ده بقى هاخد اثنين منكم يعني صدقه وأنا كتبت ونحن وعدت أن نجيب كتاب قالوا يعني إيه بارز الديمقراطية على أحسن ما يكون وإحنا ناس يعني جوع الديمقراطية فأي واحد يطبق ديمقراطية من يحترم فيه هو كده اخلص الجزء وانا كتبت كتاب عن كتب الاخلاق النظام المحلي في المدارس. الرمية دي احكي لكم شيء عن هذا الموضوع ده ايه بقى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وجدان وكل عقله. وكان في السعوديه عمل مؤتمر عن هذا الموضوع طبعاً تعبير عن الحج المباشرة شارك في كل العلماء في كل التخصصات عن خطب الرسول في حج الوداع. أنا لا أعرف أتصور كل الرسول في حج الوداع صفحة ونص يعني حوالي 500 كلمة أقل أبقى صريعة يعني صفحة ونص. كل واحد مننا في تخصصه وجد في الصفحة ونص الأسس الرئيسية للتخصص. أنا كتبت الكلام ده في مقدمة الكتاب. شيء لا يعني أقول لك يعني تعمل إعجاز يا دادا. أخي مرة فاتت أقول لك كلمة عن إعجاز. ربما اخترت هذا الكتاب بالذات عشان خاطر الموضوع مش إعجاز القرآن، إعجاز خطب الرسول عليه السلام. إخواننا صفحة ونص اجتمع على الأسس الرئيسية لأي علم من العلوم. وبعدين لما أخذت الكتاب كان المتحدث بنوع توسع شوية، أنا عملت الخطبة دي 10 فصول. شوف المبادئ التي حملتها النصوص. بس ليه أنا دائما بروح إلى هذه الكتاب كنت في الدنيا رجال. الأخ البلع أنا هجيب له الأسبوع الجاي سي دي بهذا الكتاب بالذات عشان لا يشتري أحد. لا يشتري أحد. إنما زي أقول لك عملت الخطبة حق 16 نصوص. واكتشفت في العشر نصوص دول أسس بداية المجتمع. وأنا هقول لك النصوص المبادئ العشر لن يقوم عليها بناء المجتمع. النص الأول نعم. أنا هدي الكتاب للأخ ويجيب الأسبوع الجاي سيدي بهذا الموضوع عشان لا أحد يشتري هذا الكتاب. شوف النص الأول بدينا إيه؟ هو يعني النص الأول ماذا يقول؟ شمس أخرج له المعنى اللي أنا اشتغلت عليه في هذا الكتاب وضايع أنا يعني لا ليس هناك حرج أن أقول وأنا أكتب هذا الكتاب كجموع على يعني تسهيل. فتح الباب يعني لأن يعني النبي يقرب لأمته يعني هذه الأمور. كتاب عنوانه إيه؟ أنا أقول لكم النص الأول ربنا يبارك فيكم. اسم الكتاب يا رب. نعم. خليك معايا ربنا يبارك فيك. الإعجاز في خطب الرسول. أنا لا أبيع كتبا. وده رب النص الأول. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنا أفضل يعني المسؤول يقول يعني الناس تنفعل أول حتى عطفية. يقول أيها الناس وهنا بقى متكلم إن هما الحاجة مع سيدنا نقول الحاجة الوداع 100 فكان محتاج معلش بالنظرات فكان محتاج الناس وقت بعيد وتسمع كلامه وتبلغه. يقول أيها الناس هل تدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم؟ قالوا في يوم حرام. الله عشان تشوف المدخل عشان لما يجيب بعد ذلك. قالوا في يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام. بس كده قال سيدنا رسول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إنكم سوف تلقون ربكم فاسألكم عن أعمالكم إله بلغ اللهم فاشهد. ودي المبدأ الأول للأسس التي يقوم عليها المجتمع. ولقد منها في صفحة الأسس اللي استنتجتها من هذه الخطبة ناخد الأساس الأول في المجتمع. المجتمع يتأسس على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وضع من القوانين ما يحقق ذلك. وضع الكلام ده في نص رابع كده انا بحاول اختار له بس حاجات كده سريعه كده ربنا يبارك فيكم. انت اخبار كام دقيقه صدقه لا مش صدقه ده حب سيدنا الخلق في المسلم احنا بنفتخر بسيدنا الرسول. لا هقرا له النص الثالث من ايه؟ من 1437 سنه. يقول أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لفضل العربيين على العجميين ولا العجميين على العربيين ولا أسود على الأحمر ولا أحمر على أسود إذا بتقوى ألا بلغت أو فشل. نبي من ألف المسألة كل ما يتعلق بالتمييز العنصري والطبقي احنا فيه اللي احنا بحصل كل ما فيها الحضارة من أسوأ ما نعانيه في الدنيا كلها التمييز بين الخير والطلب. وهذا لما جه أوباما انتخب في أمريكا أكبر فترة البوليس خدم فيها سوء تحدي بقى شدة دي أسوأ الجمهورية تلفوف أسوأ فترة في أمريكا اللي هي بلد يقول عليها فبنيجي بقى بالنص الثالث منع التمييز بين الخير والطلب بأي شكل من الأشكال. هذا هو الكلام بحطه في عصر نزول التشريع وشوف العالم وقتها ماذا كان عليه من تفريحة عنصرية. لا شوف عصرنا وما فيه من تفريحة عنصرية لأي سبب من الأسباب. واضح الكلام ده؟ ده النص الثالث. كان عندي بدي أقول لكم بس النص الرابع عشان ما طولش عليكم ربنا يبارك فيكم. سيدنا رسول الله عليه السلام يقول أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه. ينبي انتبه الإجابة ألا لا نظلم ألا لا نظلم ألا لا نظلم. ويصبح الأسس التي يقوم عليها الآن المجتمع منع الظلم بكل أشكاله. أخي الكريم أنا بتوعدك بهذا الكتاب مع رجاء الأسبوع الجاي أجيب لكم سي دي خاص بهذا الكتاب. لو سمحت يا دكتور لو سمحت يا دكتور هو العجيب ان الوقت بيسال اسم الكتاب هو المشكله الكتاب ليش اسم. لو سمحت يا دكتور انا ما بحبش الكتاب والله. انا كنت بروح اجيب كتاب سي دي لكن اجيبه الاسبوع الجاي لكن مش بيرجع لنا الكتاب. لو سمحت يا دكتور لو تسمح لي ممكن اترجمه للانجليزيه وانشره على النت. ترجمه على النت وترجمه اذا رايتك في خير. شكرا لك على حالك. النبي يؤسس المجتمع على هذا النحو. السلام عليكم. شكرا.